الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، أيها الأحبة، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم برنامج أجمل دقائق، والذي سنتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقة موضوع هو من أهم المواضيع التي يحتاجها المسلم اليوم، وهي عبادة يحتاجها كل عبد يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات، وهي عبادة التفكر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه ليستأذنه في أذان الفجر، وجد الحبيب المحبوب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يبكي، فسأله بلال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكرها. هذه الآية هي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. هذه العبادة التي يحتاجها اليوم كل مسلم في حياته، نتناولها بإذن الله في هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتفكر في مخلوقات الله. وأول ما نبدأ به أيها الإخوة أن نتفكر في هذه النفس، فليتفضل الشيخ حفظه الله. أحبابي في الله، أقرب ما يتفكر فيه الإنسان في خلق الله سبحانه وتعالى هي نفسه، فلينظر بالله في نفسه ويتفحصها ويتأمل فيها ليجد فيها عجب من خلق الله سبحانه وتعالى وما لا يستطيع أن يصل إليه حتى الطب اليوم والعلم الحديث الذي الآن يتناول كثير من العلوم، لكنه يستعجب العبد من رؤية خلق الله عز وجل في نفسه. أحد الإخوة الذي أعرفه هو قريب مني كان جالس جلسة مع بعض أصحابه وبعض أحبابه، وفجأة حس بألم في قلبه، فتوقف ثم ذهب إلى المستشفى، حمل إلى المستشفى، فحصوا الأطباء، قالوا له: يا فلان، إن قلبك الآن يعمل بشكل ضعيف، فعندك عدد من صمامات القلب قد أقفلت، نحتاج أن نعمل لك عملية. سبحان الله، هذا القلب يا أحبتي في الله الذي في جسمي وجسمك وجسم وأجسام المشاهدين وبين صدورهم وأضلاعهم يدق أكثر من 72 مرة في الدقيقة، يعني مئات المرات في اليوم، يعني آلاف المرات، يعني كم مرة الآن هذا القلب دق عندك وفي بين أضلاعك كم مرة، وما توقف وما تعب وما أصابه الكلل ولا الملل. عمل له العملية، شق صدره، ثم وضع له جهاز يضخ الدماء إلى جسمه كامل. أحبتي في الله، الشاب هذا بعد أن كان في صحته وعافيته أصبح أحبتي في الله لا يستطيع أن يمشي خطوات، أصبح أكله تغير، شربه تغير، نومه ينام جالس لأنه لا يستطيع أن يستلقي على ظهره، لأن ذلك الجهاز الذي بين أضلاعه يقلب ثم يخرج الدماء، إذا نام يصبح لا يضخ الدماء إلى الأسفل بل يضخها إلى الأعلى. فسبحان الله، تفكر بالله في هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل. تفكر يا أخي في سمعك، تفكر في بصرك، تفكر في لسانك الذي يخرج هذه الكلمات وينثرها إلى الناس. تفكر بالله، أنت الآن تنظر إلي بالله، هذه النظرات التي تنظر إلي بها بهذه العين أعطاك الله. تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. أسأل الله عز وجل أحبتي في الله أن يجعلنا ممن ينظر إلى نفسه فيعتبر ويسعد في الدنيا والآخرة. سبحان الله يا أخواني، من الأشياء التي تدعونا إلى التأمل شيء نشاهده يوميا، ولكن قبل أن نقول هذا الشيء أريد أن أطلب منكم طلب. أحبابي يا أخواني، طلب بسيط، أن ترفع بصرك إلى السماء. الله سبحانه وتعالى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها. انظر إلى هذه السماء، خلقها الله عز وجل بلا عمد نراها. الله سبحانه وتعالى يدعونا في آية أخرى أن نتأمل في هذه السماء. الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر يا إخواني وتأملوا في هذه السماء، لا يوجد فيها عيب واحد. من الذي رفعها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لا يوجد عيب واحد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى من شقوق؟ والله يا إخوان لا يوجد شق واحد. الله سبحانه وتعالى يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تخيل يا إخوان أن ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام من الأرض إلى السماء الدنيا، وما بين السماء الدنيا إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وسمكها 500 عام، إلى السماء السابعة ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وسمك 500 عام. من الذي خلق السماوات بلا عمد؟ من الذي رفع هذه السماوات السبع؟ إنه الله جل جلاله. حتى أن الأعرابي لما سئل عن خلق الله جل وعلا للسماوات وللأراضين وللجبال قال: أما ترون البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسير؟ سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على العليم القدير؟ بما أنك يا شيخ رزق تكلمت عن السماء وسعتها وهذه المساحات وهذه الأرقام التي كما نقول يعني أرقام فلكية، أرقام من تأملها في الحقيقة يعني يحتار. انظر هذه الأرض التي نحن فيها ونسير عليها ونستمتع بما أحله الله عز وجل لنا فيها، مساحتها كما يقول الجيولوجيين يعني مساحتها 500 مليون كيلومتر مربع وزيادة، 500 مليون كيلومتر مربع الأرض. طيب أنا وأنت والمشاهد والمشاهدة كم نشكل من هذه الأرض؟ ما هي مساحتنا نحن في هذه الأرض التي تبلغ 500 أو أكثر من 500 مليون كيلومتر مربع؟ ها؟ نص متر فقط حينما تقوم. ثم تجد بعضهم من يتكبر أو يعني ما يعظم الله حق التعظيم أو يتجبر على الخلق أو يعني يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. هذه الأرض بهذه المساحة أكثر من 500 مليون كيلومتر مربع، الشمس التي تضيئها أكبر من الأرض بمليون مرة، أكبر من الأرض بمليون مرة وزيادة كذلك هذه الشمس. طيب إذن الأرض إيش؟ لا شيء. إذن أنا لا شيء من باب أولى. هناك كوكب أو نجم يقول عنه يعني الفلكيون اسمه كانسينيو. هذا النجم حجمه ومساحته يذهل منها المرء. إذا كانت الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة وزيادة فهذا الكوكب أكبر من الشمس بتسعة بلايين ومئتين وستين مرة. فما أعظم الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، جل جلاله وتقدس. سبحان الله. وأنت تتكلم الآن يا شيخ عن الأرض والمشايخ تتكلم عن السماء، هذه الجبال وأنا أتأملها الآن، الله سبحانه وتعالى أخبر: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا. تخيل الجبل الذي تراه، الجبل الذي تراه اليوم في داخل الأرض وباطن الأرض مثله مرتين. لو أن هذه الجبال غير موجودة اضطربت الأرض وتزلزلت هذه الأرض، لأن الأرض يعني سبحان الله أشياء رملية وماء، ومع ذلك هذه الجبال تثبت هذه الأرض. وهذا يدعونا أيها الإخوة أن نتأمل في مخلوقات الله. وهذا الجبل له ملك يحفظ هذه الجبال، ملك اسمه ملك الجبال، موكل بحفظ الجبال. حينما ننظر إلى هذه الجبال وننظر إلى قدرة الله، بل أن هذه الجبال تسجد لله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وأخبر الله سبحانه وتعالى الشجر والشمس والقمر والنجوم والجبال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على جبل أحد قال هذا جبل نحبه ويحبنا. فحينما نتفكر في هذه الجبال أيها الإخوة تعطينا أيها الأحبة هذه العبادة التي أخبر عنها السلف أن عبادة تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات وهذه العظمة من الله جل وعلا حتى يعود الإنسان كما ذكر الشيخ، ما غرك بربك الكريم؟ ما فائدة هذه العبادة أيها الإخوة حينما نتفكر في مخلوقات الله ولم تعود هذه النفس إلى الله جل وعلا؟ الجبال، الشمس، القمر، الإنسان، كل هذه المخلوقات أيها الإخوة حتى يعود العبد إلى خالقه جل وعلا، حتى يعود العبد إلى مولاه، حتى يعلم أصلا العبد أيها الإخوة المصير الذي سيصير إليه. تدرون يا إخوان أنه أصلا لنا إحنا كلنا، كل اللي يشاهدون الآن لنا قصة، وهذه القصة هي عبارة عن سيناريو سيعرض يوم القيامة. ما هي حكايتي وحكايتك؟ ما هي قصتي وقصتك؟ لماذا أوجدنا الله؟ ولماذا خلقنا الله؟ سمعنا حنا التفكر حتى يعود الإنسان إلى خالقه ومولاه. سبحان الله، من خلال كلامك وأنت تتكلم عن المصير، أن الله عز وجل ما جعلنا نتأمل في هذه المخلوقات ونتفكر فيها إلا من أجل أن نعلم أن ما خلقنا إلا من أجل العبادة، وأننا سوف نصير إلى الله سبحانه وتعالى إما إلى جنة وإما إلى نار. بالله يا أحبتي في الله، تأملوا معي هذه الآية وانظروا إلى ختام هذه الآية: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. تنظر الله عز وجل ختم الآية بماذا؟ وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. والله يا أحبتي في الله، يعني سبحان الله، حتى النبتة هذه النبتة التي تخرج من الأرض، والله إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه النبتة آية تدل على عظمة الله وتجعلنا نتفكر في عظمته سبحانه وتعالى. يا إخواني، الله عز وجل يقول: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكل عبد منيب رجاع إلى الله تواب، يعلم حقيقة هذه المخلوقات أنها ما خلقت إلا من أجل أمر عظيم، وهو أن يعلم الإنسان عظمته سبحانه وتعالى. لماذا خلق السماوات والأرض؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه السماء عبث، ولم يخلق هذه الأرض عبث، ولم يخلقنا عبثا. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا هذا باطلا سبحانك. فالله عز وجل يا إخواني، والله ما أخرج هذه النبتة إلا من أجل أمر عظيم. يعني يا مشايخ الكرام، أخرج من جلستنا وحلقتنا اليوم هذه أن التفكر يوصلني إلى الله، يرجعني إلى الله، يعود بي إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا شيخ أبو سند، يعني هذه النبتة يقول فيها الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماءه. في نهاية هذا المطاف في نهاية هذه الحلقة صالوا بنا الأحبة المشايخ وجالوا بنا في هذه العبادة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرسها في قلوبنا ونجعلنا وإياكم ممن يعود ويرجع إلى ربه ومولاه. أنسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن تكون حازت على رضا الجميع وأن يوفقنا وإياكم للاقتداء بكتابه وسنة نبيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي، تخيلوا هذا الشلال أنه حسنات تصب علي وعليك في قبره. أتدرون كيف يكون هذا؟ إنه بسبب الحسنات التي عملتها في الدنيا تصب عليك في قبرك. هذا يا أحبتي سبب الحسنات التي ننشرها وننشر الخير ومقاطع الخير، وخاصة في وسائل التواصل. إذا نشرت مقطع خير، صورة طيبة، فإنها ستمر على الناس وسيتناقلونها الناس، وستأتيك الحسنات تصب عليك صبا في قبرك بسبب هذه المقاطع التي أرسلتها. وتخيل العكس والعياذ بالله، تخيل أن هذا الشلال سيئات تصب عليك في قبرك بسبب ماذا؟ بسبب المقاطع السيئة والصور الخليعة التي أرسلتها للناس في وسائل التواصل. فيا عبد الله اتق الله وكن من الأذكياء الذين إذا ماتوا لا تنقطع حسناتهم، ولا تكن من الأشقياء الذين إذا ماتوا لم تنتهي سيئاتهم وإنما تصب عليهم في قبورهم. يوم القيامة تجد الحسنات العظيمة فتقول بماذا هذا الخير الذي نشرته، وتأتي تجد سيئات لماذا؟ هذا بسبب الشر الذي نشرته. فاتق الله عبد الله وانظر ماذا نشرت في وسائل التواصل. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفتي معاكم في موقف طريف للوالد رحمة الله عليه، أسأل الله أن يرحم موتانا وموتاكم، قولوا آمين. الوالد رحمة الله عليه كنا جالسين معه وقلنا له إن شاء الله يا أبوي أن ندخل عليك الجنة وأنت متكئ على الأرائك وحولك الـ الـ الـ الأنهار تجري من تحتك وجالس على الأرائك والحوريات حولك وتشرب الخمر. قال سود الله وجهك يا سويد الوجه، ما شربتها في الدنيا، أغدي أسكر عند ربي أمشي سكران. فسبحان الله نية الشيبان طيبة. يقولون إن واحد من الإخوان زاهم الله خير جاء يلقي كلمة في مسجد، لما ألقى الكلمة في المسجد قال أيها الناس أبشروا وبشروا فإن أهلكم في الدنيا يلحقونكم بإذن الله في الجنة، لما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فطلع الشايب هذا الإمام المسجد اللي كان يحدث عليهم قال تعبوني وزهقوني وطفشوني في الدنيا ويلحقوني عند ربي، لا والله ما أبغاهم. فبعض الناس يبغى يفلها في الجنة لوحده، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سكان الجنة، قولوا آمين.